نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، معشر المسلمين والمسلمات، نعيش اليوم مع الخطبة 22 للسنة 23 بعد 124 من الهجرة النبوية، وعنوانها التبرج ينافي الغيرة. التبرج ينافي الغيرة. أقول هذا في زمن عم التبرج أرجاء العالم، وأصبح الحالة الرسمية حتى في العالم الإسلامي، كما أصبح لباسه لباس الحضارة والتقدم. أقول هذا في زمن أصبحت المتبرجة بل والعارية راقية متحضرة، والمتحجبة رجعية متخلفة. أقول هذا بعد الحديث في خطبتين اثنتين عن الغيرة والدياثة تحت عنوان أخي كن غيورا ولا تكن ديوثا. والتبرج إخواني الكرام، والتبرج ينافي الغيرة ويناقضها ويوافق الدياثة ويساويها. أقول والتبرج ينافي الغيرة ويناقضها ويوافق الدياثة ويساويها، لأنه جاهلية وخبث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهن الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو في صحيح الجامع. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حرم الله عليهن الجنة، فالجنة حرام عليهم. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: الأول مدمن الخمر الذي يشرب الخمر دائما حيثما وجدها وحيثما وجد إليها سبيلا إلا ويشربها، فهذا الجنة حرام عليه إلا إذا تاب إلى الله. الثاني العاق لوالديه الذي لا يحترم أبويه والذي لا يطيع أبويه في طاعة الله تعالى الجنة حرام عليه. والثالث وهو موضوعنا الديوث، الذي يقر الخبث في أهله، والتبرج خبث، فالذي يقر التبرج في أهله فهو ديوث وليس غيورا. وقد قلت لك أخي الكريم كن غيورا ولا تكن ديوثا. فاحذروا عباد الله، احذروا أن تكونوا من هذا الصنف الذي حرم الله تعالى عليه الجنة. نعم احذروا التبرج، فإنه جاهلية، فإنه دياثة ولا شك. ثم ما هو التبرج؟ التبرج أيها الإخوة، التبرج في اللغة العربية هو إبداء المرأة زينتها وإظهار وجهها ومحاسن جيدها للرجال وكل ما تستدعي به شهوتهم حتى التكسر والتبختر في مشيتها. انظر هذا في لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط والمعجم الوسيط وغيرهم من دواوين اللغة العربية. إذن فالتبرج هو إبداء المرأة زينتها، فشجي المرأة وتظهر الزينة دي لا تكون متبرجة، وإظهار وجهها ومحاسن جيدها للرجال الأجانب، فشتظهر العنق ديالها وتظهر الوجه ديالها للرجال الأجانب تكون متبرجة، وإذا وافقها زوجها على ذلك يكون ديوثا لأنه أقرها على الخبث. قال وإظهار كل ما تستدعي به شهوتهم، فشجي المرأة وتظهر شي حاجة تستدعي بها الشهوة دي للرجال الأجانب تكون متبرجة، حتى التكسر والتبختر في المشية، حتى إذا كانت المرأة تتبختر في الشارع وتميل يمنة ويسرة وتتكسر في الكلام فكلامها هذا ومشيتها هذه تعد متبرجة وتعد تبرجة. وقال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات، يقال ثوب مبرج. إمام هذا يتحدث عن كلمة التبرج ماذا تعني في اللغة. يقال ثوب مبرج أي صورت عليه بروج فاعتبر حسنه. يقال ثوب مبرج، ما معنى ثوب مبرج؟ أي صورت عليه بروج، والبروج جمع برج، والبرج هو البناء العالي المرتفع على شكل مستدير أو على شكل مربع. المعنى الثوب المبرج هو الذي صورت عليه هذه التصاوير على هذه الأشكال حتى يظهر جميلا وحتى يظهر حسنا. ثوب مبرج أي صورت عليه بروج فاعتبر حسنه. فقيل تبرجت المرأة أي تشبهت به في إظهار المحاسن. تبرجت المرأة أي تشبهت بهذا الثوب اللي هو مزوق، اللي هو الجمل دياله والحسن دياله ظهر. فالمرأة عندما تتبرج وتظهر محاسنها للرجال تكون متبرجة كهذا الثوب، يعني محسنة مجملة. لمن؟ للأجانب لا لزوجها. قال الإمام الراغب وقيل يعني في المرأة المتبرجة ظهرت من برجها أي من قصرها، ويدل على ذلك قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى غير متبرجات بزينة. الإمام الراغب يفسر المتبرجة بتفسير آخر وهي التي تخرج من بيتها. تبرجت المرأة أي خرجت من برجها، وبرجها هو قصرها هو بيتها، فإذا خرجت منه لغير سبب شرعي تكون متبرجة، لأن الله تعالى قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقال برجت عينه أي حسنت إذا كان بياضها محيطا بسوادها كله. برجت عينه أي حسنت، والعين تكون حسنة أو تكون حسناء إذا كان بياضها قد أحاط بسوادها فتكون جميلة حسناء. فقال أهل اللغة برجت عينه أي حسنت. فالرجل إذن أبرج وعينه برجاء أي حسناء، وعليه فهذا المعنى يشهد للمرأة المتبرجة هي التي أظهرت محاسنها للرجال الأجانب. وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى غير متبرجات بزينة، قال: والتبرج التكشف والظهور للعيون، ومنه بروج مشيدة وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها. التبرج هو التكشف والظهور للعيون، لأن المرأة تظهر للناس أو تظهر عيونها الجميلة للناس فتكون متبرجة. وقال المودودي في كتابه الحجاب وهو يشرح مادة التبرج، قال: هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب، حتى القناع التي تستتر به المرأة إن انتخب من الألوان البارقة والشكل الجذاب لكي تلذ به أعين الناظرين فهو من مظاهر تبرج الجاهلية أيضا. انتهى كلامه. معنى هذا كل زينة وكل تجمل قصدت المرأة به باش تكون جميلة في أعين الأجانب، باش تجنب به الأعين ديال الناظرين، هذا تبرج، وتكون هذه المرأة متبرجة. أقول إذن فليس التبرج كما يفهم بعض الناس هو التجرد من الثياب بالمرة أو كشف البطن أو الظهر أو الفخذين أو العورة المغلظة أو كشف الرأس كليا، لا لا أبدا، هذا عري، هذا تجرد نهائي. الناس كيفهموا أن المرأة المتبرجة هي اللي كتخرج عريانة، هي اللي كتعري رأسها بالمرة ما على رأسها ولا شيء، شعر ديالا ظاهر مطلوق ولا مقطع هو ظاهر. الناس كيفهموا هذه هي المتبرجة، أو كيفهموا الناس المتبرجة هي اللي كتخرج بطنها عريانة، ودابا كاين الموضه هذا العريض البطن كيلبسوا لتحت شوية وكيلبسوا من السرة فوق ولكن البطن عريانة، هذه الموضه كاينة الآن وراها البلايك ديالا والإشهارات ديالا كيتعلقوا في الشوارع ديال المسلمين باسم الحضارة وباسم التقدم. إذن هذا مش تبرج، تبرج ماشي اللي كتعري بطنا ولا اللي تعري الظهر دياله، كاين موضة أخرى، أو هي اللي كتعري الفخذين دياله، أو اللي هي اللي كتعري العورة دياله المغلظة، لا هذا مش تبرج، هذا كتار، هذا فوق من التبرج، هذا عري، هذا تجرد، كفار من التجرد ديال الحيوانات. وسمعتم أن الحيوانات تغار على أنثاها وتغار على عورتها. إن التبرج هو إظهار زينة الوجه والعيون وإظهار زينة العنق وزينة اللباس والتبختر في المشي والتكسر في الكلام والخروج من البيت دون سبب شرعي، هذا هو التبرج. التبرج هي المرأة اللي كتظهر المحاسن ديالها والزينة بالوجه ديالة وبالعين ديالة كتظهر للناس، هذه متبرجة. أو كتظهر الزينة بالعنق ديالة، إذا كان عندها شي دهار شي حلي معلق في عنقها وكتخرج سلسلة معلقة وتظهر للناس، هذه هي المتبرجة، مغطية ولكن عنق معري بما فيه من الزينة. أو هي اللي كتظهر الزينة باللباس ديالة، كدير لباس جميل حسن وكتظهر تلك الزينة للناس، هذه المتبرجة، أو هي التي كتخرج، هي التي تخرج للطريق وتتبختر في مشيتها، هذه المتبرجة، أو هي التي تتكسر في كلامها وتخضع في قولها، والله عز وجل قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالخضوع بالقول إذن تبرج. المتبرجة هي التي تخرج من بيتها بدون سبب شرعي، ما خرجت للاستشفاء عند الطبيب، ما خرجت للمسجد لتتعلم دينها أو لتصلي، ما خرجت لصلة الرحم، وإنما خرجت إلى الشاطئ أو خرجت إلى المقهى أو خرجت إلى السينما أو خرجت إلى السوق أو خرجت إلى الشارع، هذه هي المتبرجة. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ لابد أن نعرفه. التبرج ديال الجاهلية الأولى، النساء في الجاهلية الأولى قبل الإسلام كيف كنا يتبرجن، كيف كنا يتبرجن؟ اسمع اسمع معي إلى أهل العلم وهم يشرحون التبرج الأول في الجاهلية الأولى عند تفسير هذه الآية. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح عن الفراء قال: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. اسمع أخي الكريم، كان النساء في الجاهلية الأولى تسدل المرأة خمارها. شنو الخمار؟ اللي كتغطي به المرأة الرأس ديالها، ثوب على رأسها كتديرو في رأسها، إذن رأسها مغطي، هذك اللي عرت رأسها مش متبرجة، عريانة. تسدل المرأة الخمار من ورائها، من مرض ظهر ديالها، إذن ظهر وجسمها مغطي، وتكشف ما قدامها، العنق ديالها والوجه ديالها كانت كتكشفه. فأمرنا بالاستتار، أي فأمرهن الله تعالى بالاستتار. وقال الإمام أبو حيان: كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإناء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستترن بذلك أو ليسرن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء. يعني النساء في الجاهلية، النساء ديال العرب كانوا كيكشفوا الوجه ديالهم، كانوا كيكشفوا الوجه ديالهم، وكشف الوجه دعوة للرجل أن ينظر، ولذا قال: وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله تعالى بإدناء الجلابيب عليهن ليسترن بذلك وجوههن. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وسنصل إلى هذه الآية عند الحديث عن الحجاب، ونرى كيف يكون إدلاء الجلباب على المرأة، وسنرجع للآية مرة أخرى إن شاء الله تعالى. إذن انطلاقا من قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالتبرج صفة من صفات الجاهلية نهى الإسلام بناته عنه. نعم، إن التبرج صفة من صفات الجاهلية نهى الإسلام بناته عنه، حيث قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك كان سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بايع النساء بايعهن على ألا يفعلن المحرمات الكبرى، ومنها التبرج. رسول الله فاش كان كيبايع النساء كان كيبايعهم على اجتناب المحرمات الكبرى، ومن هذه المحرمات الكبرى التبرج. جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. هذه مرأة من الصحابة جات عند سلمت وجات عند رسول الله باش تبايعه على الإسلام، تعاهدوا تعطيه العهد على أنها مسلمة، على أنها على الطريق، على أنها ستبقى على الطريق إلى النهاية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فجات تعهد النبي وتبايعوا على الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم خضع لها هذه الشروط هذه، قال لها خصك تبايعني أو أنا غنبيعك. علاش؟ على هذا الخصال: ألا تشركي بالله شيئا. فالمرأة المسلمة إذا أشركت بالله شيئا تكون قد ناقضت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تسرقي، الأمر كذلك. ولا تزني، الأمر كذلك. ولا تقتلي ولدك، أن المرأة في الجاهلية كانت تفعل ذلك. ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك. ولا تنوحي، والشاهد عندنا: ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. ديك التبرج ديال الجاهلية الأولى، إظهار الوجه وإظهار العنق وإظهار المحاسن وإظهار الزينة الخلقية نعم الأصلية والمكتسبة، ما تظهرهاش. التبرج ديال الجاهلية هو ذاك. ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فتأملوا إخواني كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة من الشرك بالله تعالى والسرقة والزنا والقتل وما إلى ذلك من المهلكات. وتأملي أختي المسلمة، لو كنت أنت التي بايعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك: ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، ماذا كنت فاعلة؟ نقول للمرأة المسلمة: والمرأة المسلمة أختي وزوجتي وابنتي وأمي، وأيضا أنت هي زوجتك أو أختك أو أمك أو ابنتك، واحدة من قرابتك. نقول للمرأة المسلمة: تصوري أختي، لو كنت أنت التي بايعك رسول الله وقال لك في بيعته: أبايعك على كذا وكذا وكذا، وعلى ألا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، ماذا كنت فاعلة؟ أش كنت غدير أنا ذاك؟ صور رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أمامنا، نتصوره، نتوقع هذا الواقع هذا، ورسول الله بايع الرجال ببيعة الرجال ويبايع النساء ببيعة النساء، فيقول لهن: وألا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أش غدير، إش غدير النساء، وإش غدير المرأة المسلمة؟ أتقبلين ذلك أختي المسلمة أم ترفضين؟ فإن رفضت، رفضت الإسلام، لأن البيعة كانت على الإسلام. وإن قبلت فتحجبي ولا تتبرجي، فإن التبرج جاهلية. واحذري أختي المسلمة، احذري اللعنة والطرد من رحمة الله. نعم، نتوجه للمرأة ونقول لها: احذري اللعنة والطرد من رحمة الله. ونقول للرجل الغيور: احذر أخي الغيور أن تلعن وتطرد من رحمة الله زوجتك أو ابنتك أو أختك أو أمك، احذر ذلك. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا من طريق آخر وصححه أحمد شاكر وغيره. نعم سيكون في آخر أمتي يعني في زمننا هذا، رسول الله يشير إلى عصرنا هذا، سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات. وغادي نشوفوا المعنى ديال كاسيات عاريات ما معناه. كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ثم قال في آخر الحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات. أترضى أختي المسلمة أن تمر بين يدي المسلمين ويقولون لك لعنك الله وطردك من رحمتك من رحمته؟ أترضى أخي الغيور أن يقول أن تقول الأمة وأن يقول المسلمون لابنتك لعنك الله، لزوجتك لعنك الله، لأمك لعنك الله؟ إذا كنت لا ترضى فأمرها بالحجاب وانهها عن التبرج. واحذري أختي المسلمة أن تحرمي الجنة وتكوني من أهل النار. نعم احذري أختي المسلمة أن تحرم الجنة وأن تكوني من أهل النار. وأرجع إلى هذه الصفة بعد جلسة الاستراحة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، نعم احذري أختي المسلمة أن تحرم الجنة وتكوني من أهل النار. وأنت أخي الغيور احذر أن تحرم زوجتك أو ابنتك أو أختك أو أمك من الجنة وتكون من أهل النار. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث، يقول هذا الحديث من معجزات النبوة، هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر قال فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين. سبحان الله، الإمام النووي حياته في عصره في الوقت دياله في القرن دياله كيقول هذان الصنفان موجودان. فلو يكون الإمام النووي الآن في عصرنا الآن في حياتنا ماذا عساه أن يقول؟ نعم رسول الله يقول صنفان من أهل النار لم أرهم، من أهل ديال النار، من أبناء النار، من أصحاب النار ما نشوفهمش، صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم بين الصنف الأول فقال قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يضربون بها الناس. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله فأما أصحاب الصياط فهم غلمان والي الشرطة، فأما أصحاب الصياط فهم غلمان والي الشرطة، هم البوليس اللي ما كيتقوش الله تعالى في الأمة وما كيتقوش الله تعالى في الناس، ما كيتقوش الله تعالى في المسلمين، يحملون الزراويط والعصي كأذناب البقر ويضربون بها الناس إما في الشوارع وإما داخل أمكنة التعذيب، وإما هنا وإما هناك، إما يضربونهم مباشرة وإما يحملونهم إلى من يضربهم بذلك. رسول الله قال هذا الصنف من أهل النار لم أره، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فاتقوا الله معشر المسلمين، فاليوم الدنيا وغدا الآخرة، فإن ضربت الناس اليوم بهذه الصياط فغدا ستضرب بأخرى من النار ولا شك في ذلك، فغدا يقتص منك المظلومون ويقولون يا ربنا ضربنا وجلدنا وفعل لنا كذا وكذا وكذا، يا رب خذ حقنا منهم. الصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسيات عاريات؟ يقول الإمام ابن عبد البر إمام من كبار أئمة المالكية عليه رحمة الله الحافظ المغربي الأندلسي، يقول كما نقل عنه الإمام السيوطي في كتابه تنوير الحوالك، قال أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف التي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. يقول هذا الإمام وهو يشرح الحديث أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من اللباس الخفيف الشيء الخفيف، لكي يلبسوا اللباس الرقيق الخفيف الذي يصف ولا يستر، يصف المحاسن بالمرأة وما يسترهاش، مع أن الحجاب الشرعي كما سيأتي في شروطه كما حددها أهل العلم أخذا من النصوص الشرعية خص ما يبينش المحاسن بالمرأة، ما يبينش الأعضاء بالمرأة لا من الأمام ولا من الوراء. الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات في الاسم، الاسم راهم مكسيين، علاش؟ لأن عليهم الكسوة عليهم اللباس. عاريات في الحقيقة، الحقيقة راهم عريانين، ولذا نقول شحال ديال الحجاب يحتاج إلى حجاب، شحال ديال النساء محجبات لبسوا الحجاب ولكن ديك الحجاب يحتاج إلى حجاب آخر، يحتاج اللي يستروه، يحتاج اللي يحجبوه. إخوتي الكرام، الحديث فيه المزيد من الكلام وفيه المزيد من النقاش، لنرى ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في الحديث مزيد من الكلام أرجع إليه في الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، ونرى كيف أهل العلم، كيف علماؤنا رضوان الله عليهم ورحمهم الله الذين أرادوا العفاف للأمة والذين أرادوا التستر للأمة والذين أرادوا الغيرة للأمة كيف ناقشوا الحديث وكيف فسروا الحديث وكيف عالجوه ووضعوه على واقع الناس. أما الآن فأقول التبرج صفة من صفات أهل النار، التبرج صفة من صفات أهل النار، المتبرجة لا تدخل الجنة ولا تشم رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا توجد من مسيرة كذا وكذا، مسافة بعيدة توجد رائحة الجنة. وتصور أنت لو كنت جايز قدام شي فيرما، قدام شي بستان، قدام شي جنان فيه التفاح ولا فيه الشجار ديال البرتقال ديال التشين، فيه الزهر، فيه النوار، منين يجي لك ديك الريح، ديك الرائحة، هاد الورود، هاد الزهور، هذه الفواكه تجيك من مكان بعيد. شوف ديك الشجرة اللي كنسميوها مسك الليل، فاش كتكون في شي رياض، فاش كتكون في شي غرصة، انت ماشي بعيد والروائح ديالها مجالك. اذا هذا الشجر والنوار والورد ديال الدنيا، فكيف بالورد والنوار والفواكه ديال الجنة؟ إن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ولكن المتبرجة، النساء الكاسيات العاريات المميلات المائلات، ما يدخلوش الجنة وما يشموش حتى الرائحة ديالها. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أخي الكريم، كن غيورا على زوجتك، والغيرة ديالك على الزوجة ديالك ما تسلمهاش للنار، ما تخليهاش تكون من أهل النار، ما تخليهاش تنقض البيعة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما تخليهاش تتعرض للنعنة ديال الأمة ديال المسلمين، لأن رسول الله قال للأمة لعنوهن فإنهن ملعونات. إذا كنت غيورا على زوجتك، إذا كنت غيورا على ابنتك، إذا كنت غيورا على أختك، إذا كنت غيورا على أمك، مرها بالحجاب وانهاها على التبرج، ما تخليهاش تتبرج، ما تساعدهاش، ما تعاونهاش، ما تفتحلاش الطريق ديال التبرج، لأن التبرج هذه النتيجة دياله وله نتائج أخرى وخيمة سنراها ونقف عندها إن شاء الله تعالى. وأما الآن فأخت تسأل: إن رجلا خطبها واشترى لها بعض الهدايا أو بعض الملابس أو لا أدري ماذا، ثم تخلى عنها وذهب إلى حال سبيله، فالآن هي تسأل: هل ترد له ما أعطاها أم لا ترد له ذلك؟ نقول: فإذا كان ذلك يدخل في الزواج ويدخل في المهر فله شروط أخرى. إذا كان ذلك داخل في المهر وأراد الطلاق ولم يرد الزواج، يرد عليه نصف ما أعطاها. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أو تقول الآية الكريمة: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن إذا كانت مجرد هدية خطبها وجاء لها ببعض الهدايا، لباس أو غير ذلك، فالهدية لا ترد وتأخذ ذلك ولا شيء عليها، والله أعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بالغيرة، اللهم إنا نسألك أن تحفظ نساءنا من التبرج، اللهم احفظ نساءنا من التبرج، اللهم اهد نساءنا ورد بهن إلى الحجاب يا رب العالمين، اللهم رد بنسائنا إلى العفاف والتستر يا رب العالمين، اللهم اجعلنا غيورين عليهم، اللهم اجعلنا غيورين عليهم، اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم زدهم نصرا على نصر يا رب العالمين، حتى يكبدوا أعداؤهم الخسائر تلو الخسائر يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في كشمير، وانصر المجاهدين في الفلبين، وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، واهدي نساءنا، واهدي الرجال إلى ما فيه الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يكيد الإسلام فكيده، ومن أراد أن يخذل الإسلام فاخذله، ومن أراد بالإسلام سوءا فانتقم منه يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، كما نسألك أن توفق ملك البلاد إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا،